هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد المحسن محمد، المقيم في شارع عمر بن الخطاب، ناصية الدائري، المتربة، بشتيل، محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: هحكي لحضراتكم على اللي حصل عندنا في شارع عمر بن الخطاب. كان في مشكلة في الصرف الصحي في شوارع المتربة، الضغط كان شديد على مواسير الصرف. البهوات قالوا ايه بقى؟ احنا هنعمل خط صرف صحي اضافي في الشارع، وبكده نخفف الضغط على الخطوط القديمة اللي كل شوية تدفع. وهتعملوه فين حضرتك؟ هو الشارع مستحمل حفر وبهدلة. لا، ما احنا مش هنحفر، وهي دي العبقرية يا مواطن. مش فاهم حضرتك تقصد ايه. احنا هنعمل خط الصرف فوق سطح الارض. قولي ليه؟ ليه؟ عشان الناس يشوفوا المجهود اللي بنعمله بعينيهم. شفت الابتكار والعبقرية دي؟ شفت حضرتك. وعملوا خط الصرف المعلق بالفعل، وكان المفروض يشتغل لمدة 3 شهور على ما يتم إحلال وتجديد الخطوط القديمة، لكن فاتت الشهور وتم فصل التصريف عن الخط ده، والمفروض بقى يترفع من الشارع لكن ما ترفعش، وبقى عامل لنا شلل في الحركة في الشارع. لا عارفين نمشي على رجلينا ولا العربيات عارفة تدخل المنطقة بسببه. الغريب انه موجود من غير اي فايدة. طيب الخط ده مش عبارة عن مواسير؟ والمواسير دي لها تمن، حتى لو هتتباع خردة، وتمن المواسير دي مش يعتبر مال عام، ولو حد من بتوع الخردة شاله من مكانه هتبقى جريمة. طب ليه بقى متساب كده؟ مأثر علينا وعلى حركتنا. ياريت يا معالي محافظ الجيزة تحللنا مشكلة خط الصرف المعلق في شارع عمر بن الخطاب في المتربة، الخط اللي قافل الشارع وملوش أي لازمة. فيا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.